بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء 17 من شهر صفر سنة 25 و400 ألف، يستأنف هذا الدرس في تفسير الحافظ ابن كثير في جزء عما، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والبركة إنه على كل شيء قدير. وقد وصلنا في التفسير إلى نهاية سورة الانفطار، ووقفنا عند أول سورة المطففين. ولهذه السورة في هذا الترتيب حكمة ذكرها بعض أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. وقال بعضهم إن الله عز وجل لما ذكر في سورة الانفطار حال الأبرار ومآلهم وحال الفجار ومآلهم، وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأبرار وحال الفجار ذكر في أوائل هذه السورة حال أهل معصية من المعاصي والذنوب، وهم الذين يطففون في الكيل والميزان. ذكر حالهم وذكر مآلهم. لما ذكر الله الأبرار والفجار ومآلهم ذكر معصية خفيفة ويسيرة في ظاهر أمرها أو فيما يستفيد منه هذا المعصي أو المذنب. إن هذا المطفف ماذا عساه أن يستفيد؟ عساه أن يستفيد حفنة من شعير أو حفنة من ضر، ومع ذلك رتب الله على هذه المعصية التي هي في نظر الناس أنها خفيفة ويسيرة رتب الله عليها عقوبة، رتب الله عليها عقوبة. ففي هذا إشارة إلى الكف والانزجار عن الذنوب، لأن ما يكون في نظركم هينا يسيرا هو عند الله عظيم، فكيف بما هو عظيم أيضا عندكم؟ لا شك أن هذا تكون عاقبته أشد وأشد. الله سبحانه وتعالى قل ويل للمطففين، ويل للعلماء كلام كثير في ذلك، وأرجح الأقوال وأظهرها العذاب والهلاك والخسارة والشر والشدة. وبعضهم يقول، يذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الويل هو واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وجاء مرفوعا عن أروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل واد في جهنم بين جبلين، واد بين جبلين يهوى فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، يهوى فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وهذا الحديث سند ضعيف لأن من رواية الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو موجود عند أحمد والترمذي وغيرهما. إذن أرجح الأقوال وأشهرها الويل العذاب والهلاك الخسارة والشدة والشر، ويل للمطففين. التطفيف هو بخس الكيل والميزان، والمطففين جمع مطفف، والمطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل الخفيف. شيء طفيف هو الأمر أو الشيء القليل الخفيف. ويل للذين يبخسون الناس الكيل والميزان وإن كانوا يبخسونهم في أمر طفيف خفيف ويل لهم. فإذا كان هذا العذاب وهذا الهلاك وهذا الخسار وهذه الشدة وهذه الفتنة لمن يطفف في هذا الأمر اليسير وما يأخذ كيلا كاملا، يأخذ فوق الكيل بقليل أو ينزل عن الكيل شيئا قليلا، فهذا ويل له، فما ظنكم بغيره؟ ويل للمطففين. والمطففون قد شرح الله سبحانه وتعالى أمرهم ووصفهم بما بعد ذلك من آيات. من هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس، على هنا بمعنى من، الذين إذا اكتالوا، إذا كان الخيل لهم على الناس أي من الناس يستوفون، يأخذون حقهم وافيا، وإن استطاعوا أن يزيدوا عن حقهم فعلوا. هؤلاء الذين هم يعني يطففون أي يزيدون هذا الشيء اليسير لأنفسهم، لكن هم في المقابل إذا كانوا مع غيرهم لا يعملونهم بهذه المعاملة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا أي يبخسوا وينقصوا. وإذا كالوهم، العلماء يقولان في هذا الضمير، هل هو في موضع نصب أو هو في موضع رفع؟ فمنهم من يقول هو في موضع نصب، وإذا كالوا الناس الذين يبخسونهم وينقصون حقوقهم أو وزنوا هؤلاء الناس يخسرون، فيكون هنا الفعل متعديا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى القول الآخر الضمير هنا للتأكيد، وإذا كانوا هم الذين كانوا، وكان الخيل لهم، وكان الخيل سيخرج منهم إلى الناس، أو وزنوا أيضا هم الذين وزنوا، فإنهم ينقصون الناس حقوقهم ولا يعطونهم ما يأخذونه منهم لو كانوا هم الذين سيأخذون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا العذاب وهذا الهلاك لمن طفف وكال بمكيالين، له كيل وللناس كيل، هذا العذاب له إذا كان في حفنة من شعير أو أقل من ذلك. فما ظنكم بالذين يطففون في أمور أعظم من هذا؟ ما ظنكم بالذين يكيلون بمكاييل مختلفة في أمر أعظم من البر والشعير، وأعظم من الدقيق، وأعظم من المأكولات والمطعومات أو المشروبات؟ ما ظنكم بمن يكيل في أمر العقائد مثلا، أمر العقيدة؟ فإذا كان عند، وهذا حال أهل البدع والأهواء، إذا كانوا يرون قولا وخالفتهم أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ترد هذا القول، فإنهم يسعون لتضعيف هذه الأحاديث وردها، فإن عجزوا عن تضعيفها وردها يفزعون إلى تحريفها وتأويلها ولي أعناقها من أجل أن لا تعارض مذهبهم الباطل. بالرغم من أنهم إذا احتجوا لهم ربما احتجوا بأحاديث هؤلاء الرجال الذين ضعفونهم. إذن من صور التطفيف التي أعظم مما ورد في السورة، من صور التطفيف أن تضعف الرجل الراوي إذا خالف مذهبك، وتوثقه إذا وافق مذهبك. هذا من الصور العظيمة، أعظم من التطفيف في الكيل والميزان، أن يكون معك مقياس تقيس به الناس خلاف الكتاب والسنة، وهو راجع إلى مقياس الهوى، ما أعجب هواك رفعت من شأنه ووثقته ومدحته، وما خالف هواك أو خالف طائفتك أو خالف شيخك أو خالف إلفك وعادتك وما نشأت عليه وما اعتدته، إذا خالف شيئا من ذلك فأنت تضعفه، وإذا وافق شيئا من ذلك فأنت ترفعه وتمدحه. هذا أعظم من هذا الحال الذي نحن بصدده، أعظم من التكفير في التطفيف في الكيل والميزان. وإذا كان الأصمعي يروي أن أعرابية قالت ماذا تنتظر من مروءة رجل مروءته في رؤوس المكاييل وفي ألسنة الموازين؟ ماذا تنتظر؟ يعني تريد أن تقول أن فاعل ذلك في الغالب ما يكون عنده مروءة، وما ظنك بالذي يعني يفعل ذلك في العقائد؟ أين تكون مروءته؟ إذن يجب علينا أن نقيس بمقياس واحد، هذا أمر لا بد منه، وبميزان واحد وبمثيال واحد، والأمر الأساس في هذا الأمر أن يكون هذا المقياس وهذا الميزان وهذا المثيال موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. أما أن يكون الإنسان يقيس بمقياس واحد لكن هذا المقياس يخالف الكتاب والسنة فلا ينفع، أو أنه يأتي بمقياس يوافق الكتاب والسنة في جزء وإن خالف أجزاء أخرى هذا أيضا لا ينفع. لا بد أن تكون متجردا، تقبل الحق لأنه حق لا لأنه يوافق ما أنت عليه، وترد الباطل لأنه باطل لا لأن الباطل هذا يخالف عادتك أو يخالف ما أنت عليه أنت وجماعتك أو غير ذلك. هذا أمر لا بد أن يكون في الحسبان. ويل للمطففين. أما تعلمون أن هذا التطفيف وأن النقص في الكيل والميزان وأن عدم الوفاء في ذلك كان سببا من جملة أسباب هلاك قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ قوم شعيب كانوا يعبدون غير الله، وكانت المعصية البالغة عندهم بعد الشرك وعبادة الأوثان النقص والبخس في الكيل والميزان. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة شعيب مع قومه، فقال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. وذكر بعض المفسرين أن شعيبا كان من كبار قومه وكان من أشراف قومه وكان من أسرة عزيزة منيعة، جعله الله سبحانه وتعالى لقوم داعيا إلى الله عز وجل. ومدين قبيلة من قبائل العرب تسكن ما بين الحجاز والشام، ما بين الحجاز والشام. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني أنتم الخير هنا ليس في الدين وليس في الطاعة، ولكن خير النعمة والرزق والمعيشة، أنتم بخير وأنتم في عافية وأنتم في رزق وفي رغد من العيش، مثلكم لا يحتاج إلى التطفيف ومثلكم ما يحتاج إلى بحث الموازين. لأن صاحب هذا الحال ماذا يجني؟ ماذا يحصل عندما يكيل الرجل بمثال ثم يأخذ زيادة أو ينقص شيئا مثل هذا الكفنة؟ ماذا تفيده؟ ولكن هذا لا يظهر إلا عن نفس مريضة، نفس تحب نفسها عن الناس وتؤثر نفسها على الغير، وتحب أن الناس يرفعون من أمرها ويتخذ من حق الناس. فالمثلة ليست مجرد حفنة الشعير أو حفنة البر أو يعني الأوقية أو الجرامات بالمقياس المعاصر أو غير ذلك، لا، المثلة ما الدافع لهذا؟ نفس المريضة. ما الذي يحمل المرأة على عمل هذا؟ إنه نفس المريضة. إني أراكم بخير لستم بحاجة لهذا العمل، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يوم الآخر الذي يحيط بكم ولا تستطيعون أن تفلتوا منه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، بعدما قال لهم لا تنقصوا المكيال والميزان إيش قال لهم؟ أوفوا المكيال والميزان مرة أخرى، تأكيد لأن هذه مصيبتهم واشتهروا بهذه المعصية. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا من الفساد في الأرض، هذه معصية هي فساد في الأرض، لأني لو عملتك بهذه المعاملة وقعت البغضاء بيني وبينك، وإذا وقعت البغضاء بيني وبينك حصل الحسد وحصل التنافس ودبت الأمراض بيننا، وأدى ذلك إلى التفرق وإلى يعني والعياذ بالله الفتن. والله سبحانه وتعالى يأمر العباد والمؤمنين بأن يعتصموا بحبل الله. فالمسألة ليست مجرد ظاهر المعصية، ولكن ما يؤول إليه الحال وما ينتهي إليه المطار من هذه المعصية أمر عظيم جدا. ولذلك قال شعيب لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ثم ذكرهم بأنهم يفعلون هذه الأشياء لله عز وجل وأنهم في خير، ولو عملوا أن لا تبقى لهم هذه الأمور أفضل من ذلك. قال بقية الله خير لكم، هذه البقية الباقية لكم عند الله عز وجل لو عملتم هذا لله سبحانه وتعالى، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اعملوها لله لا تعملوها خوفا مني ولا رياء لي ولا يعني تصنعا لي أنا، وما أنا عليكم بحفيظ. ما كان منهم إلا السخرية والاستهزاء. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. استهزاء وسخرية به واحتقار له. أنت الحليم الرشيد، صلاتك قراءتك هذا الذي أنت عليها الذي جئتنا به، تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وآباؤنا كانوا في هذا الحال نتركه، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نعم كما يقول واحد الآن أنا حر في مالي، ايش دخل انت في شؤون الشخصيه؟ ايش دخل في الامور الشخصيه؟ مع ان المراه بحلاله وماله وعياله وظاهره وباطنه هو ملك لله عز وجل، ولا يجوز له ان يخرج عن تشريع الله له ولا عن امر الله له. فان الدين قائم على اصلين، الاصل الاول ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، الاصل الثاني الا نعبده الا بما شرع، لا نعبد بأهوائنا ولا بعادات آبائنا وأمهاتنا إلى غير ذلك. شعيب يذكرهم بالله وهم في هذا الإعراض، إلى أن قالوا يا شعيب ما نقرأ كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. طيب كيف كان ضعيفا ورهته لهم ما كان عندهم؟ قال بعض المفسرين إن رهته ما كانوا على دينه ولا كانوا يرون رأيه، وبهذا يكون وحيدا، والمرء إذا كان وحيدا يكون ضعيفا وإن كان له رهط، لأن رهطه لا ليس معه ولا يناصرون على هذا القول. ولكن هؤلاء ما تركوا خشية رهطه، ولكن احتراما لهم وتقديرا لهم وإعدادا لقومه، لا أنهم سيناصرونه لو قاموا ضده سيقومون معه، لا، وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك، أي رجمناك بالحجارة أو رجمناك بالسب والطعن والشتم، وكلاهما رجم، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي ابقوا على طريقتكم، إني عامل، أي بطريقتي ومنهجي، وكل منا ينتظر العذاب والفيصل والحكم من الله عز وجل. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا، ارتقبوا هذا الأمر، إني معكم رقيب، إني معكم منتظر، أنا منتظر كما أنكم منتظرون. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين لا حراك لهم، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها، كأن لم يسودوا فيها، كأن لم تكن لهم هذه المكانة العظيمة. خلاص بعد هذا كله أصبحوا جاثمين هامدين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. جيرانهم ثمود الذين كفروا بربهم قبلهم والذين نزل بهم العذاب قبلهم، ألا بعدا لهؤلاء كما بعد ثمود، وهم قوم صالح الذين كانوا جيرانا لهم وكانوا قبلهم في الكفر وكانوا يعني أئمتهم في الضلالة. فهكذا فالله سبحانه وتعالى لا يبقي لأحد مكانة إذا كفر به وأعرض واستهزأ برسله. فهذه معصية أهلكت قوم شعيب لما استمروا في هذا الحال. وكما قلت لكم إن التصفيف ليس خاصا بالفقراء وليس خاصا بالمحتاجين، إنما التصفيف هو يصدر عن نفس المريضة سواء كان صاحبها غنيا أو فقيرا. قال الله سبحانه وتعالى لهم أو ذكرهم الله فقال وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هؤلاء هذا يعني تعجب واستنكار وتوبيخ لهم، أنتم تفعلون هذه الأشياء، أما تظنون أن وراء الدنيا آخر ووراء هذا النعيم إما جنة وإما نار؟ ألا يظن، سواء حملنا الظن على معنى اليقين وقلنا ألا يوقن هؤلاء بأنه مبعوث، أو قيل أن الظن على معناه وهو التردد هنا في هذا الموضع، فيقال لهم حتى وإن كنتم مترددين في يوم البعث ألا يليق بكم أن تحتاطوا لأنفسكم وأن تخافوا أن الأمر إذا كان مترددا فما فالأولى أن نأخذ احتياطنا حتى لا نفاجأ بما لم يكن في حسباننا؟ ألا يظن أولئك، ولما ذكرهم الله هنا ما قال ألا يظن هؤلاء، ولكن ذكرهم بالإشارة الدالة على البعد. ألا يظن أولئك المبعدون، المبعدون ليسوا من أهل الولاية وليسوا من أهل الحب وليسوا من أهل الخلة وليسوا من أهل القرب، إنهم مبعدون بسبب أعمالهم ونفوسهم السيئة الشريرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لماذا يبعثون؟ ليوم عظيم. كيف عظمة هذا اليوم؟ عظيم بأهواله، عظيم بأحواله، عظيم بما يجري للناس من أمور. حتى إن الأنبياء يقول النبي منهم يا رب سلم سلم، وحتى إن الأنبياء يقول النبي يقول نفسي نفسي، إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تفضيه الشفاعة العظمى والمقام المحمود. فإذا كان هؤلاء يفعلون هذه الأفعال، ألا يظنون، ألا يفكرون في يوم سيكون وراء ذلك؟ وهذا يقال لكل عاصٍ يا أخوان، هذا يقال لكل عاصٍ. أنت عندما تعصي أنت ما تظن أن بعد هذا اليوم يوما آخر ستسأل عن هذا؟ ما تظن بعد الكبر وبعد الحسد وبعد الذنوب وبعد السرقة وبعد أكل الربا وبعد شرب الخمر والزنا وهتك الأعراض، أما تظن أنه سيأتي يوم تحاسب على هذا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما هو هذا اليوم العظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس على النص، بمعنى أو على تقدير أعني يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعضهم يقول على الرفع يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا الأشهر يوم يقوم الناس لرب العالمين. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذا الوصف رب العالمين في هذا المقام إشارة إلى أن الجميع سيبعثون ويلاقون أعمالهم، إما أن يلاقوا خيرا فليحمدوا الله، وإما أن يلاقوا شرا فلا يلومن إلا أنفسهم في هذا المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين. والعالمون جميعا يخرجون من قبورهم يحاسبون على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ألخص ما مضى من كلام أهل العلم في تفسير الآيات التي في أول سورة المطففين، في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، الويل الهلاك والعذاب والشدة والشر، وهناك من فسره بأنه واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وينسب هذا لابن عباس رضي الله عنه. وفي ذلك أيضا حديث مرفوع يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد أنه واد بين جبلين في جهنم يهوي الكافر فيه 40 خريفا قبل أن يصل قعره، وهذا سنده ضعيف كما مر بنا في درس الأمس. واستدل العلماء بقوله سبحانه وتعالى ويل، وهو إخبار بالعذاب أو تهديد بوقوع العذاب، لأن التصفيف حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتوحد بالعذاب إلا على من ارتكب محرما أو ترك واجبا، فإن الله عز وجل لا يتوعد بالعذاب على ترك مستحب أو فعل أمر مكروه كراهة تنزيهية، إنما يكون هذا لترك واجب أو فعل محرم. وقوله تعالى ويل للمطففين، التطفيف هو البخس بالكيل والميزان، هو البحث في الكيل والميزان، والمطفف مأخوذ من الطفيف وهو الشيء القليل الخفيف، وإن دل فإنما يدل على عقلية ضعيفة ونفسية مريضة، أن الإنسان يقع في معصية الله فيتعرض للويل والعذاب والهلاك والثبور مع أنه لم يأخذ إلا شيئا يسيرا، فإن التطفيف يكون في شيء يسير. وقد مر بنا أن التطفيف المذكور في الآية بالنسبة للكيل والميزان هناك ما هو أشد منه، وهو أن يكون المرء مكيالان، يكيل لنفسه بمكيال ويكيل للآخر بمكيال، يكيل لجماعته وحزبه وقائده وشيخه وأميره بمكيال ويكيل للآخرين بمكيال، يكيل لما يهواه وما اعتاده وما ألفه وما نشأ عليه بمكيال، ويكيل لما لم يعرفه بمكيال آخر. ولا شك أن هذا أضر وأشد، فإن التطفيف في العقائد والمذاهب والمقالات أعظم من التطفيف في حبة شعير أو في حبة بر. ولذلك حري بطالب العلم أن يكون حريصا على أمرين، أن يكون أن يعمل بمكيال واحد وأن يكون بمكيال الشريعة، أن يعمل بمكيال واحد وأن يكون هذا بمكيال الشريعة لا بمكيال الأهواء ولا بمكيال العادات ولا الحمية الجاهلية إلى غير ذلك. فترى بعض الناس إذا سمع كلمة من رجل يكرهه فإنه لا ينظر إلى صحتها أو عدم صحتها عنه، إذا سمع كلمة عن رجل يكرهه لا ينظر إلى صحة هذه الكلمة أم لا، كما أنه لا ينظر إلى احتمال هذه الكلمة معنى من معاني الخير أم لا، فلا يحمل إلا على معنى الشر، وإذا كانت تحتمل معنيين من الشر أحد هذين المعنيين خفيف والآخر شديد وقبيح لا يحملها إلا على القبيح الشنيع ولا يحملها على اليسير الخفيف، مع أنه لو وقف على كلمة في من يحبه وهي أشد من هذه الكلمة أحيانا يقول لا بد أن نتأكد من صحتها عنه، فإن أوقفته في كتاب فممكن يشكك في طبعة الكتاب، وإن أوقفته على شريط قد يقول لك دبلج الشريط، دبلجوا هذا الشريط وغيروه وغير ذلك، مع أنه يفعل هذا في أجيال أخرى. كذلك أيضا إذا ثبتت أن هذه الكلمة ثبتت عن صاحبه قام يلتمس لها المخارج ويلتمس له الأعذار والتأويلات والاحتمالات وإن كان ذلك بتكلف وتعصب، مع أنه لم يفعل ذلك مع مخالفه، وإن ثبت أنها كلمة قبيحة لا يمكن أن تغير عن ذلك قام يحملها على المعنى الحسن أو على أنها منسوخة أو متقدمة أو غير ذلك، ولا نعيب عليه أنه يتثبت في ثبوت هذه الكلمة أم لا، أما لا نعيب عليه أن الكلمة إذا كانت تحتمل خيرا وشرا فيحملها على الخير إذا صدرت من رجل معروف بالخير، كما لا نعيب عليه إذا كانت كلمة تحتمل معنى قبيحا وآخر أقبح فنظر إلى المعنى الأخف لأن ذلك الأولى بحرمة وعصمة يعني حرمة ومكانة قائلها، لا نعيب عليه هذا، فإن هذا هو الواجب أن يفعله أهل العلم طلاب العلم عاده وعلماء الأمة، لكن المعيب عليه لماذا إن هذا التعامل الذي تعامل به دليل على أنه يعرف أنه لابد من ثبوت الكلمة وأنها الكلمة تحتمل أكثر من معنى وأنها تحمل على كذا دون كذا، إذن هو يعرف هذا، لماذا ما استعمل هذه المعرفة ولماذا ما استعمل هذا الورع وهذا الفهم وهذا التفصيل مع الذي يخالفه، مع أنه قد يكون أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من ذاك الذي هو يحبه ويواليه. هذا المعيب، هذا مطفف، هذا مطفف تطفيفا خبيثا، هذا أشد مما يطفف في حبة البر وحبة الذرة وحبة الشعير. كذلك أيضا التطفيف يكون أيضا في المقاييس، مش لابد الكيل والميزان فقط، يفرض القماش الآن يباع بالمتر أو يباع بالياردة أو بأي شيء من هذه المقاييس الجديدة أيضا كذلك داخل في هذا الأمر، والحقيقة أن التطهير كما مر بنا ما يصدر إلا عن إنسان سخيف العقل ضعيف الإيمان، ولذلك قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. إن الإيمان يردع من أن الإنسان يبيع دينه بهذا الشيء اليسير. إذا كنت ستسرق وإذا كنت ستظلم فتفعل شيئا لا يساوي شيئا ثم لا تبرأ من الذنب. والناس لهم في باب التطفيف حيل كثيرة، لهم في باب التطفيف حيل كثيرة. أحيانا المكاييل يعملونها بطريقة معينة، يضعون فيها أشياء حتى تمتلئ بسرعة. وأنا مرة قد حكيت قصة رأيتها وحضرتها، وذلك أني ذهبت مرة إلى مدينة مأرب لزيارة أحد إخواننا المرضى، لا أذكره الآن، في إحدى المستشفيات، وكان معي أحد الإخوة أو بعض الإخوة، فاستغل هذه الفرصة ليشتري بعض الأشياء لأهل بيته عند عودتنا. فانتظرته حتى يشتري ما يريد، فرأيته ذهب ليشتري من البطاط عند صاحب سيارة عليها بطاط، سيارة هيلوكس، صاحبها فاتح الباب حق الصندوق وموجود فيها البطاط وهو يبيع مع الميزان، والميزان هذا موضوع على يعني بعضه على الباب وبعضه على الصندوق، والباب مفتوح هكذا مفتوح ويعني مرفوع ليس بالصدر، والصندوق ما يعني الميزان مطروح في الوسط هذا. فأنا يعني لاحظته يعني وذات يد يضع الأشياء، ففوجئت بأن البطاط نزلت بسرعة ثقلت مرة واحدة، فتعجبت أنا. يعني معروف الإنسان عندما ينزل شيئا فشيئا هذه مرة وهذه أخرى وهذه كذا ترتفع وتنزل وهكذا، هذا الذي يلاحظ. أما مرة واحدة تنزل وثبتت ما رجعت، فوقع في نفسي شيء فنزلت فأنظر إيش اللي فيه، ما أنا بشايف شيئا، لكن يعني هداني الله أن أنظر تحت الصندوق، فرأيت طفلا صغيرا يعني في سن 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات نايم تحت الصندوق، ورابط الرجل خيطا في الجهة التي فيها البطاط، والخيط هذا نازل من الفارق الذي بين باب الصندوق وبين الصندوق، نازل لهذا الولد تحت، وكأن يعني هناك اتفاقا بين البائع وبين ولد هذا أو صاحب ما أدري من أي ولد أم لا، كأنه يغمز له فهو ينزل بالخيط إلى أسفل فيقلب للمشتري وخلاص انتهى. فأنا لما نزلت رأيت تحت فإذا بالولد نائما وإذا بالخيط مدل عنده، يبدو أنه عندما يعني غمزه كان التوقيت ليس صحيحا، غمزه مبكرا فإذا بهذا نزل مرة واحدة. فقلت له أما تتقي الله من هذا الذي تفعله، أما تتقي الله، أريت الحبل وأريت الولد النام، قال لا أعرف هذا الولد، وقام يسب الولد، قام يسب الولد، انظر إلى الحيل، انظر يعني يجعل لك واحد تحت يعني ومع خيط يسحب الميزان، انظر كيف الناس والعياذ بالله يحتلون هذا. لو فرضنا أنه يفعل هذا يعني في كل يعني مشتري يشتري منه، كم يحصل في اليوم من الفروق؟ يعني مثلا 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو مثلا، هذا يأخذ منه 4 كيلو وهذا 8 كيلو وهذا كذا وهذا كذا، في اليوم يعني يحصل كم؟ 10 كيلو زائد. إيش معه من 10 كيلو هذه عندما يأتي يبتلى بالأمراض ويبتلى والعياذ بالله بمؤنة العيش وبشدة الحال، ويبتلى والعياذ بالله بخلاف وشفاق بينه وبين زوجته أو بين بنته وزوجها أو بين ولده وزوجته إلى غير ذلك، ماذا يستفيد؟ هذا يدل على عقلية سخيفة ونفسية مريضة، عقلية سخيفة ليست راجحة. وإلى العقل الراجح يقول إيش معي من هذا؟ يعني أنا سارق ولص مطفف ظالم وإيش معي من هذا؟ كرجل يظلم وما يحصل شيئا، فيعني لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يسرق شيئا تافها ومع ذلك تقطع يده بسببه. إذا كان الإنسان سارقا يسرق شيئا قطعة يده قطعة في شيء كبير، هذا ما يعني ما أدعوه أنا إلى نسرق الشيء الكبير، ولكن أقول العقل يقضي بهذا. إذا كنت تسرق وتفضح وتقطع يده فليكن في شيء يعني تجد مصلحة له في الدنيا، فيما تظن، وإلا فيتدخل عليك بالعار والنار والشمر، نسأل الله السلامة. ولكن هكذا يعني هو مثقف في المجال وعقله أيضا طفيف، هذا نتيجة عقل طفيف والعياذ بالله خفيف لا ينتفع به صاحبه، نسأل الله العافية. قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا إذا أخذوا من الناس كانوا لأنفسهم يستوفون، وإذا كانوا الناس وهم يعطون للناس، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ومر بنا أن الضمير يحتمل معنيين عند أهل التفسير، تذكر يا أبا جابر ما هما؟ وإذا كالوهم، الضمير في كالوهم أو وزنهم، إما على أن الضمير في محل نصب أي كالوا الناس ووزنوا الناس والضمير والفعل يكون متعديا، وإما أن يكون يعني الفعل غير متعد ويكون هذا على باب التأكيد، كالوهم هم الذين كانوا، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون أي يبخسونهم. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الشيء ما يصدر إلا عن ضعف إيمان، وهيج فيهم الإيمان والتقى وهما اللذان يردعان من هذا الفعل الخسيس، ألا يظن، والظن هنا إن كان بمعنى اليقين، ألا يوقن هؤلاء، ألا يظن أولئك، ألا يوقن، ألا يوقنون، وإن كان بمعنى التردد، ألا إن كانوا مترددين ألا يحتاطون لأنفسهم، ألا يظن أولئك. وذكرهم الله سبحانه وتعالى بإشارة تدل على البعد، لبعدهم عن المراتب العلية، لأن المعاصي تدني صاحبها وتدسه وتخفيه وتنزل من قدره، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها يعني أخفاها وأنزل من مكانتها وقدرها بسبب الذنوب، وقد خاب من دساها، نسأل الله السلامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، والعظمة هنا في أهوال ذلك اليوم وما يجري فيه من أحوال، حتى تشيب فيه مفارق الولدان، وحتى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وحتى إن الأنبياء، النبي يقول يا رب سلم سلم، ويقول نفسي نفسي، والأنبياء يأتيهم الخليقة ويطلبون منهم، فكل واحد يقول نفسي نفسي ويذكر شيئا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العظم من هذا المقام. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه هنا بأنه رب للعالمين، إشارة إلى أن العالمين سيبعثون، إلى أن الإنس والجن سيبعث، وأن كلا سيلقى عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن وجدوا خيرا فليحمدوا الله، وإن وجدوا غير ذلك فلا لوم إلا على أنفسهم، لأنهم هم الذين فعلوا ذلك، والله المستعان. طيب، الكلام الذي يعني ذكر الحافظ ابن كثير نقرأه في وقت آخر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، أذكر بعض المواضع المهمة من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكر أن النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى أخرج من طريق علي بن الحسين بن واقف قال حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. هذا ذكر من أسباب النزول، أو ذكر سببا لنزول هذه الآيات، وأن أهل المدينة كانوا لا يكون في الكيل وكانوا ينقصون المكيال، فأنزل الله هذه الآيات فتركوا ذلك وكانوا من أحسن الناس كيلا. لكن هذا من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، وكلاهما ثقة له أوهام. والشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث شيخ الألباني يرى أن هذا الحديث حسن، وهذا الحديث فيه رجلان كل منهما يقال له ثقة له أوهام أو ثقة أو عفوا علي بن حسين صدوق يهم، وأما أبوه ثقة لا أوهام، فعلته في علي بن حسين. وذكر أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآيات فقال: فالمراد بالتخفيف هنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إذا اقتضى من الناس أي إذا أخذ، وإما بالنقصان إذا قضاهم إذا أعطى. ولذلك فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب. ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله تعالى: كالوا ووزنوا أو وزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقال. مر الكلام في هذا. قال: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن مآلا وأحسن عاقبة، وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. هو ليس هذا فقط، على ما كانوا عليه من الكفر وعبادة غير الله، وأيضا ما كانوا يفعلونه من بخس الناس في مكيالهم وميزانهم. قال: ثم قال تعالى متوعدا لهم، أي للذين يفعلون هذه الكبيرة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ذكرهم بهذا اليوم لأنه رأى هذا، أن هذا اليوم يدل على أخذ حق الشاة الجماء من الشاة الفرناء، كل ظالم يكون ذليلا ذلك اليوم، والمظلوم يطلب حقه في ذلك الوقت. قال: ذكرهم أن الله هددهم بهذا اليوم أو توعدهم به، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطر، من خسر فيه أدخل نار حامية. وقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا، قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهذا رواه البخاري أيضا من حديث مالك وعبد الله بن عون كليهما عن نافع به، ورواه مسلم من الطريقين جميعا. قال: ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. صلى الله عليه وسلم. وساق سنده أيضا. قال حديث آخر قال إمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الأزدي، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي وهو ثقة، قال حدثني سليم بن عامر وهو الكلاعي أيضا ثقة أو الكلاعي ثقة، قال حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو قدميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. صلى الله العافية. وهذا أيضا رواه مسلم. ثم قال حديث آخر قال إمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار، الحسن بن سوار وهو البغوي المروذي صدوق، قال حدثنا الليث بن سعد إمام فقيه معروف عن معاوية بن صالح وهو ابن حدير. معاوية بن صالح ابن حدير وهو ثقة وهو صدوق له أوهام. أن أبا عبد الرحمن حدثه، وأبا عبد الرحمن هذا القاسم معروف برواية عن أبي أمامة القاسم الشامي، أبا عبد الرحمن الشامي القاسم، حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تدن الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزداد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. نسأل الله العفو والعافية. على كل، لو أن واحدا منا يتصور أيها الإخوة منهم من يبلغه العرق أو الرشح إلى عقبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقبيه، ومنهم من يلجمه العرق، لو يتصور واحد منا الآن أي أصنافه، أي أصنافه، لو تعلم أن لك نهاية في النهاية لا بد من هذا اليوم، كيف سيكون حالك؟ كيف تكون حياتك؟ وأن تعلم أن في النهاية ستقف مثل هذا الموقف، لا شك أن الذي يوقن بذلك ويؤمن بذلك إيمانا جازما، فإن وصف يوم القيامة يبدل من حاله ويجعله يخاف الله ويتقيه في العباد، يجعله يخاف الله ويتقيه ويشعر أنه إن فعل شيئا فإن الله سائله، وأن الله أقدر عليه من قدرته على عبد من العباد وسائله عن ذلك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن السلف رحمة الله عليهم كانوا يخافون أن يكونوا هم المقصودين بمثل نصوص الوعيد، بنصوص الوعيد والترهيب والتخويف، كانوا يخافون أن يكونوا هم المقصودين بذلك. وذكر أيضا حديثا من طريق ابن لهيعة وحديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تدن الشمس من الأرض فيعرق الناس، ومن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، يعني هو وسط فمه، وأشار بيده فألجمها فاه، رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يشير هكذا، يعني هكذا يضع يده في فمه، ومنهم من يغطيه عرقه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، هذا لا يصح، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة. وفي صحيح، قلنا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يعني الذي في مسلم، هذا الآية التي في المعارج والكلام عنها، فأنها 50,000 سنة، أما 10,000 والغير ذلك هذا ليس كذلك. أما 300 سنة جاءت عند ابن أبي حاتم وساق الحافظ السند من طريق أبي يزيد المدني وهو نذير البصرة، ترجمه الحافظ بقوله مقبول فمثل لا يحتج به، من طريق أبي يزيد المدني عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة، يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير: الله المستعان، أو المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. هذا عند ابن جرير من طريق عبد السلام، كله يدور إلى أبي يزيد المدني، وهو مترجم في التقريب بقول الحافظ فيه مقبول. عند أبي داود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، وهذا موجود في صحيح سنن أبي داود، نعم هذا موجود في صحيح سنن أبي داود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. هذا يدل على أن المقام ضيق وضنق وشديد ذلك اليوم، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من فتنه وأهواله. وعن ابن مسعود قال: يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يكلمهم أحد، قد ألجم العرق برهم وفاجرهم، الصحيح في هذا أن البر أن هناك أصنافا من البر يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل. وذلك اليوم البررة يكونون إن شاء الله عز وجل يعني في عافية من هذه المصائب العظام، الهول ومن نوقش حساب عذب والخوف، هذا أمر يعني يسيطر حتى على النبيين. فالنبي يقول نفسي نفسي ويجف على ركبته ويقول يا رب سلم سلم. لكن ما نقول إن البر والفاجر الجميع يرجم بالعرق إلى غير ذلك. عند الأحاديث الصحيحة منهم من العرق بلغ عقبيه ومنهم من بلغ ركبتيه إلى غير ذلك. فنستطيع أن نقول إن البر والفاجر يرجمهم العرق. وأيضا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث معاوية بن صالح وقد مر بنا أنه ابن حدير عن أزهر ابن سعيد الحواري عن عاصم بن حميد عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة أو ضيق المقام يوم القيامة. على كل الحديث يعني يكفينا من ذلك ما صح ابن صالح صدوق الأوهام، والآيات في ذلك صريحة في أهوال يوم القيامة. نسأل الله أن يسر على الجميع بلطفه وعفوه وأن يعاملنا بما هو أهل فإن أهل التقوى أهل المغفرة، ولا يؤاخذنا بذنوبنا وسيئاتنا وبما فعله السفهاء منا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين الذين يفعلون المنكرات والقبائح كما في سورة المطففين، قوله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في هذا الإنكار دليل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر سبب عظيم في أسباب الطاعة وأسباب صلاح المجتمعات وأسباب الأخوة والألفة بين الناس وأسباب الحرمة والعصمة ومراعاة الحقوق. فإن من آمن بالله واليوم الآخر لا يعتدي على حق غيره ولا يتجاوز الحد. وفيه أن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر سبب في الذنوب وسبب في القطيعة وسبب في الفتن والشرور، وهذا أمر علمناه نصا وتجربة، رأينا هذا بالنص وبالتجربة العملية والواقعية، أن أي مجتمع يقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر والخوف مما من الجزاء والطمع فيما عند الله عز وجل، هذا مجتمع يعيش في غاية من السعادة وفي غاية من الخير والألفة والمودة والمحبة. وعكسه عكسه. في هذا أيضا في إنكار الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بيان، لأن بيان لكون هلاك هؤلاء وكونهم كانوا خاسرين في الدنيا والآخرة هو عدم إيمانهم بالله وتكذيبهم باليوم الآخر، هو عدم إيمانهم بالله وتكذيبهم باليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى بعد أن قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا الذي أوقعهم في هذا الحال هو تكذيبهم باليوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا في لغة العرب تأتي على معاني، تأتي بمعنى الردع والزجر والإنكار والنفي، وتأتي بمعنى قول القائل هذا حق أو حقا، وفي هذا الموضع تحتمل هذا وهذا، في هذا الموضع تحتمل المعنيين. فإذا حملناها على معنى الإنكار والرد والزجر لهم، فتقدير الكلام أو معنى الكلام يكون بعد أن ذكر الله تكذيبهم ليوم الدين قال كلا إن يوم الدين ليس كما أنتم تظنون، ارتجعوا وانزجروا عن قولكم وإنكاركم وتكذيبكم بالبعث، ارتجعوا فإن كتاب الفجار قد حكم وقضي بأنه في سجين. وعلى القول الآخر فمعنى الكلام ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين، حقا هذا كائن حقا، هذا الشيء الذي تكذبون به كائن حقا. ثم ذكر الكلام مستأنفا إن كتاب الفجار لفي سجين. قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار، من هم الفجار؟ الكفار. الفجار في هذا الموضع هم الكفار بجميع أصنافهم، سواء كانوا من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو كانوا من الوثنيين أو الجاهليين الذين لا يؤمنون بشيء ويلحدون في هذا الأمر ويقولون ما في خالق ما في صانع. الفجار شياطين الإنس والجن كلهم، كتابهم الذي كتب فيه مآلهم ومصيرهم في سجين. وللعلماء عدة أقوال في معنى سجين، منهم من يقول سجين هو كتاب تحت الأرض السابعة، ويستدلون لذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المؤمن والكافر إذا جاءهما الموت، أن الله سبحانه وتعالى يقول اجعلوا كتابه أي الكافر في سجين تحت الأرض السابعة. ومنهم من يقول سجين مأخوذ من السجن، وفعيل من السجن، كما يقال فلان في السيق، فعيل من الفسق، وشريب وسكير وخمير إلى غير ذلك. فمنهم من يقول هو عبارة عن التضييق الذي يكون في السجن، كلا إن كتاب الفجار في سجين في ضيق، في ضيق وفي هم وشدة وكرب بسبب فجورهم. ومن يقول في سجين تحت خد إبليس، وهذا كلام ليس عليه نقل. القول الأول جاء بحديث صحيح أنه تحت الأرض السابعة في حديث البراء. القول الثاني معنى الكلمة لغة، السجين مأخوذ من السجن الذي هو ضيق وكرب، هذا كان الأول، ولا شك أن ما جاء مفسرا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى من غيره. لكن القول الثاني بأنه تحت خد إبليس هذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ثبوت نص لهذا الأمر، لأن هذا أمر غيبي ما نستطيع أن نؤمن به وأن نحكيه على سبيل التسليم به دون أن يكون في ذلك سند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يقول إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لهم مثلا بالسجين إشارة إلى أن أعمالهم التي كانوا يظنون أنها تنفعهم جعلها الله هباء منثورا. وأقوى ما في هذه الأقوال هو القول الذي يشهد له الحديث المرفوع، وأليه بالقوة ما كان يشهد له المعنى اللغوي. وعلى القول الثاني أكثر المفسرين، على القول الثاني أكثر أهل التفسير يقول بأن المراد بذلك الضيق والكرب إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما سجين. وهذا أسلوب تعظيم للأمر وبيان لعظمته وهوله، والتعظيم يأتي في المدح الرفيع، ويأتي كذلك أيضا في نزول الأمر إلى أبعد حد، يأتي في الرفعة ويأتي في النزول، وهو في هذا المقام في النزول. ليس المراد بالسجين هنا شيء مرتفع، لا، شيء سافل، شيء نازل. وما أدراك يا محمد ما سجين؟ ما فإنه لا علم لك ولا لقومك بهذا إلا إذا أخبرناك به، لا علم لك ولا لقومك بهذا إلا إذا أطلعناك عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة. وبعض الناس ذهب إلى أن سجين كلمة غير عربية مستدلا بقوله تعالى: وما أدرك ما سجين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عربي، وكونه لا يدري ما سجين إذا هي ليست عربية. ورد على ذلك بأن هذا كما في قوله تعالى: وما أدرك ما القارعة وما أدرك ما الحاقة إلى غير ذلك. والقارعة والحق لا شك في كونهما عربيتين، ولكن المراد ليس الإتيان بكلمة لا يعرفها العرب، إنما المراد تهويل الأمر وتعظيمه وبيان أن هذا المآل الذي ذهبوا إليه مآل شديد وأسفل السافلين، وهم في أسفل السافلين. وما أدرك ما في الدين؟ كتاب مرقوم. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى كتاب مرقوم هو تفسير للسجين، لأن لما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سجين، وأتبع ذلك بقوله كتاب مرقوم، قالوا إذن كتاب مرقوم هو سجين. وهذا الأمر رده جماعة من أهل التفسير وهو كذلك، فقالوا: الكتاب المرقوم هو تفسير لقوله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، هو تفسير الكتاب الأول، ليس تفسيرا للسجين. ومعنى قوله تعالى كتاب مرقوم: كتاب رقم فيه مآل هؤلاء، أي كتب فيه مآل هؤلاء ومصيرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص ولا يمحى ولا ينسى، وما كتبه الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. كتاب مرقوع، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوع، ويل يومئذ للمكذبين. قد سبق في قوله تعالى: ويل للمطففين، معنى الويل، وأن العلماء في ذلك أقوالا. القول الأول هو الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري لكنه ضعيف من رواية الدراج عن أبي الهيثم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل واد في جهنم بين جبلين، واد في جهنم بين جبلين. ويروى عن ابن عباس موقوفا عليه أن الويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. ومر بنا أن القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو الخسار والهلاك والشدة والكرب والعذاب الأليم، هذا معنى الويل. الله سبحانه وتعالى يقول: ويل يومئذ للمكذبين. معروف التكذيب، وهو يعني صورة من صور الكفر ومن أكثر صور الكفر، أن المرأة يكذب ظاهرا وباطنا، هذا هو التكذيب، فلا يؤمن بقلبه ولا بلسانه. كان يأتيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكفر بكونه رسولا بقلبه وينكر ذلك بلسانه. أما الجحود وهو صور أيضا من صور الكفر، هو الذي يقر بقلبه وينكر بلسانه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها بألسنتهم، أنكروها وردوها بألسنتهم لكن أنفسهم مقرة بهذا الشيء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، ليس معنى ذلك أن الويل لا يكون إلا للمكذبين، إنما السياق في الكلام على المكذبين باليوم الآخر، والمكذبين للرسل، والمستكبرين على دين الله عز وجل. وإلا فالكفر كما مر بنا في مواضع كثيرة، الكفر لا يقتصر على التكذيب، الكفر لا يقتصر على التكذيب، فإن هذا قول الأشاعرة المتكلمين الذين يقولون الإيمان هو التصديق، فالكفر عندهم هو التكذيب. كذلك أيضا الكفر لا يقتصر على الجحود، فإن هذا قول الجهمية المتكلمة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، فضده الكفر هو الإنكار والجحود. ولكن لما كان الإيمان عند أهل السنة قولا وعملا واعتقادا، كان الكفر عندهم أيضا قولا وعملا واعتقادا، كان الكفر عندهم أيضا قولا وعملا واعتقادا. إذن الكفر أنواع، وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ستة أنواع الكفر، ذكر التكذيب والجحود والريب والشك الذي هو كفر المنافقين، وكذلك أيضا ذكر الإعراض، رجل لا يصدق ولا يكذب ولا يلقي بالا، ذكر الاستكبار والإباء. فالكفر أنواع. فقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين ليس معناه أن المكذبين فقط هم الذين يكون لهم ويل، قد قال الله قبل ذلك ويل للمطففين، وقال ويل لكل همزة لمزة، وقال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فويل تأتي، لأن بعض الناس يأخذ بمفهوم ذلك ويل يومئذ للمكذبين، إذن غير المكذبين ليس لهم ويل. هذا المفهوم غير صحيح في هذا الموضع، لأن هناك نصوصا ومنطوقات نصوص تدل على أن غير المكذبين أيضا لهم هذا العذاب. يقول سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء. الدين هنا مثل قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الجزاء. هؤلاء يكذبون بيوم الدين. ويوم الدين قد تضافرت الأدلة، يوم القيامة، يوم الآخر، الجزاء والحساب، الإكرام لأهل الإيمان والإهانة لأهل الكفر، قد تضافرت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع المسلمين، فإنه لا يصح إسلام رجل إلا بأن يؤمن بلقاء الله، أن يؤمن بلقاء الله، ومن إجماع المسلمين وبالعقل. الضرورة العقلية تقضي بأنه لابد أن يكون هناك يوم الدين. ولو فرضنا أن رجلا جادلنا في يوم القيامة وهو ليس مؤمنا لا بكتاب ولا بسنة ولا برسول، ما معنى إلا الأدلة العقلية نرد بها عليه؟ لأن إذا قلنا له قال الله يقول لك أنا من مؤمن بالله، أو إذا قلت له طيب أنت مؤمن بالله أنت من أهل الكتاب يقول لك طيب أنا أدل أحداث من أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بذلك، أنت مثلا مثل وثني العرب كان يؤمنون بالله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزلف، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما كانوا ينكرون الله عز وجل، ما كانوا ينكرون الله سبحانه وتعالى، ولكن يؤمنون به في جوانب دون جوانب. فلو أن رجلا ينكر الرب أثبتنا له أدلة وجود الخالق، فإذا سلم لنا بوجود الخالق وكذب بيوم الدين، إن جئنا نستدل عليه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن يقول لك أنا ما مصدق أصلا بأن هذا رسول ولا مصدق أن هذا القرآن أنزله الله، إذا ما بقي معنا إلا الضرورة العقلية نلزم بها. فنقول له الله سبحانه وتعالى حكم العدل، لابد أن يقول نعم. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لابد أن يقول نعم، وإن كيف يؤمن بالله ويقول هو ظالم، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. إذن إذا سلم لنا ولا بد أن يسلم، وإلا ما يكون مؤمنا بالرب. نحن نتكلم على الذين يؤمنون بالله ولكن ينكرون اليوم الآخر. فإذا سلم لنا بأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، نقول له الناس في واقعهم الذي يعيشون منهم المحسن والمسيء، ومنهم الطيب والخبيث، ومنهم البر والفاجر، أم هم سواء؟ فإن قال هم سواء كذب الواقع، كذب الواقع وجادل في أمر لا يختلف فيه اثنان أن الناس ليسوا سواء من صلاح وغير ذلك. فإذا قلنا عن فيهم الصالح وفيهم الطالح، نقول له هل يفعل الصالح ويتورع عن حقوق الناس ويخاف الله ويتقيه، والفاسد يأكل هذا ويظلم هذا ويبطش هذا، ثم إذا ماتوا جميعا لا جزاء لهذا ولا ذا؟ هذا ينافي الحكمة والعدل. طالما أنك تقول إن الله حكم العدل، فلا نقول أبدا إن العاصي والطائع والبر والفاجر والذي يحافظ الذي يأخذ حقوق الناس والذي ينهب حقوق الناس هذا وذاك سواء عند الله، أو أنهم جميعا يموتون ولا شيء عليهم. لا بد أن يكون هناك فرق في التعامل. إذا أثبت أن هناك فرقا، فالفرق هذا هو يوم الدين ويوم الجزاء والإكرام والإهانة. وإذا قال كلهم يموتون ويكونون سواء، فهذا يعني مماحق، وهذا يعني مجادل بالباطل، وإلا كيف ومتناقض، كيف يقر بأن الله حكم العدل ثم يقول الذي يظلم والذي لا يظلم والذي يعطي حقوق الناس والذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم هذا وذاك يكون عند الله سواء؟ لا يمكن أن يكون سواء، وإذا لم يكون سواء إذا لابد من عذاب. فإذا كان يؤمن بأن في القبر عذابا، إذا كان يؤمن بأنهما إذا نزلا لابد أن يقع لهما العذاب، هنا نتدرج معه في الثانية، نتدرج معه في الثانية، نقول إن الذي أثبت عذاب القبر والذي أثبت عذاب ونعيم اليوم الآخر. وأستمر معه في شيء، المهم الشاهد من هذا أن الإيمان باليوم الآخر يثبته الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع العقلاء حتى وإن لم يكونوا مسلمين، كل عاقل يؤمن بأنه لا بد من جزاء لهذه البشرية. الكفار كانوا يعني يناقضون أنفسهم، الكفار كانوا كانت عقولهم من ثقافتها تؤمن بالأمرين المتناقضين المتضادين، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو المنزه عن كل شيء، ثم بعد ذلك نقول إنه يجعل عباده سواء، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء، يقول في هؤلاء المكذبين ويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وهذا مما اشتهر به الكفار العرب، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. للعلماء أقوال أو قولان في معنى الاعتداء وفي معنى قوله تعالى معتد وأثيم، قالوا معتد بالأفعال وأثيم بالأقوال، منهم من يقول هذا، ومنهم من يقول معتد بأن يكون له جانب من الحق لكنه يتجاوز الحد فيه ولا يقف عنده، وأما الأثيم الذي يفعل الإثم من أساسه. وعلى كل حال هذا وذاك يعني كلاهما قريب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتداء بتعدي حدود الله، وقد مر بنا أيضا في البغي والعدوان أن الباغي هو الذي يفعل المحرم أو يضيع الواجب، وأما العدوان هو الذي يتعدى ما كان له من حق وتجاوز الحد فيه في استيفائه وفي أخذه إلى غير ذلك. المهم أن من كان معتديا آثما فهو معرض لهذا الوعيد. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أما الذي يعرف حق الله، أما الذي يعرف حدود الله لا يكذب بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليها آياتنا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، انظر إلى هذا التعبير القرآن، إذا تتلى عليها آياتنا، ولم يقل إذا تلا آياتنا، لأنه لا يكلف نفسه أن يتلو آيات الله، ولكن إذا سمع آيات الله تتلى عليه، إذا تتلى عليها آياتنا الشرائع القرآن الأدلة الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا أساطير الأولين. هذا قصص، الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي القصص أو القصة التي يتسلى بها وتحكى ليتسلى بها. انظروا كيف هؤلاء الكفار يعني يصفون القرآن، يصفون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بحكايات، انتكلم عن نوح، انتكلم عن آدم، انتكلم عن إبراهيم، انتكلم عن أمم السالفة من أجل الاعتبار والعظة والادكار، ويعني معرفة ماذا حل بهم وما الذي كان سببا فيما حل بهم من أجل أن نتعظ ونعتبر. قال هذا أساطير الأولين، هذه حكايات قصص، وهذا يقال على سبيل الإنكار والاستهزاء. يعني ما معك شيء يا محمد السائل أن نهتم به؟ قصص العجائب، عجوز تقعد تحكي هذا كلام؟ إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا شيء ما أتيت بجديد، ما أتيت بشيء عملي، إنما أتيتنا بحكايات، والحكايات ما تنفع، وهذا من التكذيب والجحود والعياذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا وفي قراءة، إذا يتلى عليه آياتنا في قراءة أخرى، إذا يتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي الأمم السابقة. وقال الله سبحانه وتعالى منكرا وزاجرا لهم، كلا ليس الأمر كما تقولون هذا أساطير الأولين، ليس كذلك، كلا ولكن هي ذنوبكم التي جعلتكم تقولون هذا. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والكلام في هذه الآية طول، فإن شاء الله يكون في مجلس آخر، ختم الكلام على بقية الآيات. التي تلوتها عليكم بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصف الكفار المكذبين بيوم البعث، واليوم الذي يكون فيه الجزاء، ألا وهو يوم الدين، وذكر أنهم يسخرون ويستهزئون بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أكاذيب وحكايات وقصص يتسلى بها وتخضى بها المجالس والأثمار. فكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الفرية وقال كلا، وهذه كلمة زجر وردع، ليس الأمر كما تزعمون ولا كما تظنون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ليس الأمر كما تدعون أن هذا القرآن الذي جاءكم إنما هو حكايات يتسلى بها ويتفكه بها. هذا القرآن فيه الهداية لمن أراد الله به الخير، وفيه الشفاء لمن كتب الله له النجاة، ولكن الذي حملكم معشر المكذبين على هذه الفرى الكثيرة إنما هي ذنوبكم التي كسبتها أيديكم، كلا بل ران على قلوبهم. الرين ران، هذا فعل ماض من الرين، والرين غطاء يغطى به القلب، ومنهم من يقول الرين صدق، يصدأ القلب القاسي عن ذكر القاسي البعيد عن الله عز وجل، فتتراكم عليه هذه الذنوب حتى لا يعي خيرا. ولذلك ذكروا عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: الذنوب إذا أذنب ابن آدم ذنبا كان في قلبي كوخزة الإبرة، فإذا زاد فيه من الوخز، فإذا زاد فيه حتى يصير القلب كالغربال أو المنخل، لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح. الذنوب تخزق القلوب، أثار الذنوب في القلوب كالجسم المخزق، ما يعني ولا يثبت فيه شيء. هذا الرين غطاء وصدق وغلاف، يكون القلب والعياذ بالله قلبا غلفا بسبب الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل يكذبهم في زعمهم وفي افترائهم فيقول: لا، ليس الأمر كما تقولون، إن هذا أساطير الأولين، لا، ولكن هي الذنوب التي حجبت قلوبكم عن رؤية الحق، والذنوب التي صددتم عن معرفة الحق. كلا بل رانا. والرين كما يذكر بعض العلماء إن الغطاء والصدع الذي يكون على القلوب على مراتب، أشد ذلك الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الختم هذا أشد الأشياء وأشد الأحوال، ونعوذ بالله من ذلك. يليه الإقفال، ويلي الإقفال الطبع، يطبع على قلبه نسأل الله العافية، وبعد الطبع يكون الرين، وبعد الرين الغين، وبعد الغين الغين بالنون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في المجلس أو في اليوم أكثر من 70 مرة. فالغيظ أخف هذه الأحوال وأشدها الختم نسأل الله السلام. إذن من الأعلى إلى الأدنى، أولا الختم، يليه الإطفال، يليه الطبع، يليه الرين، يليه الغيم بالميم، يلي ذلك ويختم بذلك بالغيم بالنون. كلا بل، وللعلماء أو للقراء قراءتان في هذا الحرف، وأكثر القراء عن الإدغام، أكثر القراء كلا بران على قلوبهم، كما في قوله تعالى بر رفعه الله إليه، كما في قوله تعالى بر رفعه الله إليه، إدغام اللام براء. ومن القراء من وقف على اللام، ومن القراء من وقف على اللام، كلا بران على قلوبهم. وذكر الله القلب لأن القلب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلح البدن، وهذا على قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقولون إن القلب والجوارح الظاهرة متلازمان، فأي إيمان في القلب يظهر أثره على الجوارح، وأي عمل بالجوارح يراد به رضا الله يظهر أثره على القلب. ولماذا احترز أو احترزت بقول يراد به رضا الله؟ احتراز ممن؟ من المنافقين الذين يعملون أعمالا ظاهرة مراعاة للناس، لا يعملونها يريدون بها وجه الله، ولذلك ما يكون لها أثر على القلب. أما العمل الصالح بالقلب، لا يتصور أن عملا صالحا في القلب وإيمانا قويا في القلب بدون عمل ظاهر، لا يتصور. للتلازم الواقع بين القلب وبين الجوارح الظاهرة، فالإيمان الباطن يدفع الجوارح للعمل، وإذا حلت الهداية روحا نشطت للعبادة الأعضاء، وإيمان الجوارح يغذي القلب، يرجع على القلب بالقوة ويرجع عليه بالتغذية، فيقوى الإيمان للتلازم الموجود بين الظاهر والباطن. هذا على قول أهل السنة والجماعة. أما على قول مثلا المرجئة الذين يرون أن الإيمان يكون تاما في القلب مع عدم وجود عمل ظاهر، هذا قول فاسد، وشنع السلف على من قال بهذا أيما تشنيع، فإنه لا يمكن أن يتحقق إيمان القلب ويكون تاما أو يكون قائما بالإيمان الواجب أو الإيمان المستحب ومع ذلك لا يظهر أثره في الظاهر، هذا أمر من المستحيل على قول أهل السنة والجماعة المستنبط من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله القلب هنا والختم والرين على القلب لأنه يعني منه تندفع الجوارح، فإذا كان القلب قد حجب فلا شك أن الجوارح تتكل عن العمل وتقف عن العمل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هذا الكلام جزاء لما فعلوه فحجبوا عن الخير. المؤمن إذا اهتدى يزيد الله إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. المؤمن الحسنة تجر حسنة والخير يجر خيرا آخر، وأما الكافر والمنافق فما تزيد أعماله إلا وهانا وسقوطا. فالله سبحانه وتعالى يكذبهم في زعمهم عندما وصف القرآن بأنه عبارة عن قصص وحكايات، ويستطيع أي إنسان أن يأتي بمثله، قال لا أعمالكم هذه وتكذيبكم هو بسبب أن قلوبكم والعياذ بالله قد ختم عليها، أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي يقترفون ويعملون من الأعمال. كلا المرة الثانية إما ردع وزجر تأكيدا للكلام الأول، ليس كما تظنون وكما تزعمون أيضا، إنما هي يعني عاقبة تكون لكم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو تكون كلا هنا بمعنى حقا وتأكيد لهذه المسألة العظيمة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون ممنوعون، لا يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة، وكما أن قلوبهم حجبت عن معرفة الحق وعن اتباع الشريعة ومعرفة ما في الشريعة من خير، حجبت أبصارهم يوم القيامة عن التمتع برؤية الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي ثبت ذلك في حق المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فاستدل بهذه الآية أهل السنة والجماعة من جملة الأدلة التي ذكروها على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قالوا ووجه الدلالة بما أن الكفار عوقبوا بالحجب والمنع، إذن لا يمكن أن يكون المؤمنون أيضا محجوبين ممنوعين، لأن إذن يستوي الكافر والمؤمن في هذا الموضع. كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تعذيبا لهم وإيلاما لهم وحرمانا لهم. فإذا كان المؤمن يحرم كما حرموا، إذن إيش الفرق؟ إذن هذا يدل بمفهومه على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ليش؟ حتى لا يستوي الكافر والمؤمن في أمر واحد، وعزل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباد المؤمنين لا يعني لا يكون ذلك كائنا مع يعني الفرق بين المؤمن وبين الكافر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإذا حجبوا عن ربهم فأي حرمان وأي مصيبة حلت بهم أعظم من هذا؟ أعظم مصيبة أن يحجب الإنسان عن رؤية ربه يوم القيامة، أن يحجب المرء عن رؤية ربه يوم القيامة، فإن هذا دليل على كفره، وكفره سبب في خلود، نسأل الله العفو والعافية. أهل السنة يثبتون الرؤية ليس بهذه الآية فقط، عندهم أدلة كثيرة، والرؤية التي يثبتها أهل السنة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة. أما رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا فمتفق عليه عند أهل السنة أن هذا لا يكون، وحصل نزاع في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة المعراج، وكلام أهل السنة في هذا معروف ومشهور. فيقول ربنا سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني لا يقتصر الأمر على أنهم يحرمون من رؤية الرب عز وجل، بل هنالك أمور أخرى، أنهم ما يحرم من الرؤية إلا الكافر، والكافر لا بد أن يدخل النار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، داخل النار فيدخلونها ويطلون بحرها ونارها، ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يقال هذا تأنيبا لهم وتوبيخا وتقريعا، قد كنتم تقولون أن هذا لا يكون، الآن ها أنتم ترون هذا الشيء يعني حاصلا أمامكم، فماذا تفعلون؟ إن طلبوا الرجعة ما أجيبوا إليها، وإن طلبوا أن يعودوا إلى الدنيا ما تجيب لهم، ولا يبقى والعياذ بالله إلا العذاب الشديد. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذا الحال وحال من مغضوب عليهم والضالين في الدنيا وفي الآخرة. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام على تفسير العلماء لهذه الآيات، في جلسة أخرى أقرأ ما ذكره أو ما أحتاج إليه مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى في سورة المطففين، قال قوله سبحانه وقال في قوله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، في عيل من السجن وهو الضيق كما يقال في السيق وشريف وخمير وسكير ونحو ذلك، ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم، وسجين مقيم أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. وذكر الاختلاف في معنى سجين كما مر بنا من قبل، ثم قال والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، أو كل ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع. قال: وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل أرض أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال ها هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ وهو يجمع الضيق والسفول. وما أدراك ما سجين؟ وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ثم قال رحمه الله: وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد ابن كعب القرظي. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين أو المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، أي هنالك أقوال كثيرة فيها، ورجح الحافظ ابن كثير أنه العذاب والخسار والهلاك وغير الشر، أما تفسيرها بأنها واد أو غير ذلك هذا لم يصح مرفوعا. ثم قال هنا: وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية داود بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وبعض الناس هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وفي سنن صحيح سنن أبي داود، وبعض الناس يضحك الآخرين بالكذب والحكايات التي لا أساس لها، ويظن أن هذا يعني من ظرافته ولطفه وحسن عشرته إلى أصدقائه. وللأسف أن بعض الناس يفرحون بهذا الصنف من الناس وإن كان يتكلم بالكذب، فإذا ما جاءوا هذا الصنف فرحوا به وفرحوا بصحبته وإن كان يتكلم بالكذب. أما أن يكون من يذكرهم بالله ومن يجعلهم في أمر جد، وأن يكونوا دائما في جد واهتمام واستعداد لما ينفعهم، هذا يستثقله كثير من الناس، يقول لك هذا بيضيق علينا حياتنا وبينكد علينا رحلتنا ويفعل كذا، اتركوه اتركوا هذا. ولكن هذا الذي يضحكنا ولو بالكذب، هذا معنى الذي هو ظريف في كلامه ولو يقول ما يكون سببا والعياذ بالله في أن يبقى الإنسان في كلمته يعني 70 خريفا، نسأل الله العفو والعافية. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فيجب علينا أن نصحب من يعيننا على طاعة الله، ومن يأخذ بأيدينا إلى رضا الله عز وجل، ومن يذكرنا بالله. هذا هو الجليس الصالح الذي إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك. أما جليس السوء الذي إذا ذكرت الله ثبطك وصرفك وشغلك عن ذلك، وإذا نسيت مد لك حبل الغواية وحبل الغفلة، نعوذ بالله. الموفق من يوفقه الله لجليس صالح، والعاقل من يلتمس الجليس الصالح. وأما من يستثقل من يعين على طاعة الله ويستخف ويفرح لهذا الذي يعني يعينه على معصية الله، هذا والعياذ بالله محروم. والحسن البصري رحمه الله لما سئل وقيل له: إننا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، قال لأن تصحبوا أقواما يخوفونكم ثم تدركون أمنا خير من أن تصحبوا أقواما يؤمنونكم ثم تدرككم المخاوف. فالعاقل الذي يجعل إذا كان لا بد من خوف فليكن في الدنيا حتى لا يجمع الله له بين خوفين، لا يجمع الله له بين خوف الدنيا وخوف الآخرة، ولا يجمع الله له بين كربين، ولا يجمع الله له بين بلائين إذا كان قد قدر عليه هذا، وإلا فنسأل الله العافية من الشر كله ظاهره وخفيه وما علمنا منه وما لم نعلم، إنه على كل شيء قدير. قال الحافظ ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفر الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. ثم قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا إذا سمع كلام الله من العلماء والدعاء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن الآية العلماء يقولون العبرة بعموم المعنى ليس بخصوص السبب، وهي وإن نزلت في كفار قريش فهي عامة في كل زمان وفي كل مكان عندما توجد الأوصاف التي فيها. فأوصاف هؤلاء الذين نزلت عليهم الآية أنهم يكذبون بيوم الدين، يكذبون الرسل، يجحدون الحق، يكفرون بما جاءهم من الحق، فمن كان كذلك فيخاطب بالآية حتى وإن لم يكن في ذلك الزمان ولا هو من كفار قريش. قال أي إذا سمع كلام الله من الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب به ويظن به ظن السوء أو ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل أي مكذوب، أي مكذوب ومختلق، فيظن أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وهذا يعني غاية في رد الحق، غاية في رد الحق أن يأتيك الكلام الذي هو جد ليس بهذا وتقول هذا عبارة عن قصص يعني للأسمار وللمجالس يتفكه بها ويتسلى بها. كتاب ينذر يوم التلاق وينذر يوما شديد الهول، وينذر يوما شديد الهول، وبعد ذلك يقال عليه إنما هو قصص وأسمار أو قصص للأسمار أو حكايات يتسلى بها، نعوذ بالله، هذا جحود وتكذيب ويعني تكبر واستكبار على الحق. قال فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله سبحانه وتعالى كلا، وهذا تكذيب لقولهم ورفع وزجر عن التمادي في غيهم وتكذيبهم. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الريب، هذا الذي حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار والغيم للأنبياء أو للمقربين، والغيم للمقربين، الرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار بالميم، والغيم للمقربين. وهذا الكلام يعني ليس متفقا عليه، فيه كلام من هذا أو من ذاك، لكن هذا كلام الحافظ ابن كثير. ثم ساق إسناده أو ثم قال وروى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، أي زادت النقطة، زادت النقطة السوداء نكتة بجوار نكتة بجوار نكتة، علامة بجوار علامة بجوار علامة، حتى أسود، حتى يصير والعياذ بالله أسود مربازا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال النبي عليه الصلاة